في صفحة 132 يسأل السائل عن مسألة الإنفاق والتوسع على الأولاد، وهنا المصنف ذكرها فيما يتعلق بيوم عاشوراء، وذكر أن يعني هذه الأمور وضعت لعلها من باب العصبية التي تقع بين الناصبة الذين ناصبون العداء لأهل البيت وبين الرافضة، فالرافضة يتخذون هذا اليوم مأتما، والناصبة يعني يتوسعون فيه وينفقون فيه ويتوسعون في النفقة على الأولاد. النفقة من حيث هي أمر مشروع ومحبب، ويعني من أفضل ما ينفقه المرء ما ينفقه على أهله وأولاده، ولكن تخصيصه في هذا الوقت بالذات هذا هو الأمر الممنوع والذي يحذر منه حتى لا يكون سنة ماضية تمضي بين الناس. ونحن نعلم أن بعض بقايا هذا الأمر باقي حتى يومنا هذا، بحيث أن هناك طعام بعينه يصنع في هذا اليوم يسمى عاشورية، ويخصص لهذا اليوم بالذات في يوم عاشوراء، وهذا كله من الأمور المنافية والمخالفة، ومن اتخاذ هذا اليوم تحديدا بأمور لا تمت للإسلام بصلة وليس لها في الإسلام أصل. فينبغي هنا قطع دابر هذه الأشياء والحذر منها والبعد عنها والتحذير منها، والله أعلم.